أنت في بلادك الإسلامية في الشرق الأوسط قلما تضطر إلى الدفاع عن الإسلام، لكنك هنا قد تضطر أن ترد الاتهامات الموجهة للإسلام في اليوم عدة مرات. إذن لا بد من التسلح بالعلم. أنت تمثل الإسلام شئت أم أبيت، والأخ الكريم المقيم في هذه البلاد الفرنسي الإسلام ما قرأ عنه، ولا قرأ القرآن، ولا قرأ سنة النبي العدنان، ولا قرأ شيء. الإسلام عنده أنت أم سألت في شبهة سمعه، شبهة رواها أعداء الدين، فأنت ما بتعرف مشكلة، ما بتعرف في بلادك هناك من يجيب عنك، ما بتعرف عند المسلمين هناك علماء بيجيبوا. أما هون جارك مقيم فرنسي سألك السؤال، شو حكمة التعدد؟ مأخذ كبير لك جواب. أنا مرة كنت في ألمانيا بماربورغ، هي مدينة الجامعات، هي 90,000 طالب جامعة وكلها جامعات، فجمعوا عمداء الكليات وصار في مناقشة. في أخت كريمة هي عميدة كلية قالت لي أنتم لستم منصفين. لما؟ قال أنتم تتزوجوا واحدة غير مسلمة طبعا كتابية يعني، لكن ما بتعطوا المرأة المسلمة لزوج كتابي. لا، الجواب سهل جدا. أنا حينما أتزوج امرأة غير مسلمة مسيحية هي تؤمن بسيدنا عيسى، وزوجها المسلم يؤمن بسيدنا عيسى، تؤمن بالإنجيل، وزوجها المسلم يؤمن بالإنجيل. أما العكس صعب كثير، زوجها لم يؤمن بمحمد ولا بالإسلام، هو في مشكلة كبيرة، في تناقض بصير. لما سمح الإسلام للمسلم أن يتزوج كتابية، لأن الكتابية مبادئها الكبرى ضمن القرآن والحديث.